من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يختص به أبو هريرة. وأما ما جاء من ذكر أن أبا هريرة صاحب زرع فلا يعني ذلك يعني الشك في روايته، وأنه يعني كون صاحب زرع يعني جاء عنه ذلك، لأن المقصود من ذلك أن صاحب الزرع وصاحب العمل يحرص على معرفة الأحكام المتعلقة بعمله، يحرص على معرفة الأحكام المتعلقة بعمله حتى يكون على بينة. وإذا فكونه روى اقتناء الكلاب من أجل الزرع فإنه إنما بلغه ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس من تلقاء نفسه، وهو يضيفه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يقف أو يعني ليكن اقتناء الكلاب من أجل الزرع يعني جاء من طريق أبي هريرة وحده، بل جاء من غير طريق أبي هريرة رضي الله عنه. ثم أيضا يعني ما جاء من ذكر القيراط والقيراطين وأنه ينقص يعني قيراط وينقص قيراطان، قيل سبب التفاوت أو يعني وجه التفاوت أنه قد يكون بعض الكلاب يعني أشد يعني سوءا وإيذاء للناس يعني من غيره، فيكون الذي فيه زيادة أذى يعني ينقص منه قيراطان، والذي دون ذلك ينقص من قيراط، أو يكون هذا بالنسبة للأماكن الفاضلة وغيرها يعني كالمدينة مكان يعني فاضل يعني إذا وجد فيه يعني اتخاذ الكلاب يعني لغير هذه الأمور الثلاثة فإن الأمر يعني يكون أغلظ والأمر يكون أشد، فيكون في المكان الفاضل قيراطان وفي غيره يعني وفي غيره في غيره قيراط. أو أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر القيراط ثم جاء بعد ذلك التغليظ يعني في هذا الأمر، وأنه يؤاخذ عليه صاحبه بأن ينقص منه قيراطان. ثم وجه منعي يعني منع من اتخاذها لغير هذه الأمور الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج الطشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش أن حذيفة رضي الله عنه حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا؟ قال لا. قالوا تذكر. قال كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قال قال الله عز وجل تجوزوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد هذه الأحاديث التي هذا أولها تتعلق بمعاملة الناس يعني في البيع والشراء، وأن التجاوز للبيع والشراء والمسامحة وعدم الشدة والإحسان إلى الناس يعني بحيث يعني يتجاوز عن أحد منهم ويساعد أحد منهم أو كذلك ينظر من كان يعني معسرا، أن هذه من الصفات الحميدة وهي التي من أسباب تجاوز الله عز وجل وعفوه عن من يفعل ذلك. وقد جاء في هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه أن الملائكة عندما تلقت يعني روح عبد سألوه هل عملت شيئا فقال يعني أنه لم يعمل شيئا، فقالوا تذكر، ومقصود ذلك أنه شيء من أعمال البر وأعمال الخير، وإلا فإن الأمور الواجبة والأمور المفروضة هذه لا بد أن يعملها كل مسلم، ولكن هذا من الأشياء التي تكون في يعني في في, في, في, في الأشياء المندوبة والأشياء المستحبة والأخلاق الكريمة والمعاملة الطيبة التي تكون بين المسلمين.